بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: الشبهة السابعة أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فليس الملتجئ لهم مشركا بذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول أجمعين. أما بعد، هذه هي الشبهة السابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله من أصل 12 شبهة. وهذه الشبهة يقولون إن دعاء الأنبياء والصالحين ليس بشرك، إنما الشرك في عبادة الأصنام والأوثان ونحو ذلك. هذه الشبهة، والجواب عنها نعم. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، يعني نفى عن نفسه الشرك. نعم، يعني الشرك فقط في نظره أو في زعمه أنه في عبادة الأصنام فقط. فقل له مجيبا بالاستفصال والتحدي حتى تنكشف شبهته. نعم. حتى تنكشف شبهته. نعم. إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا. نعم. وتقر أن الله لا يغفره وهو لا يمكن أن يجحده، فما هذا الأمر؟ فإن قال الشرك، نعم أعد، فإن قال فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، يعني نفى عن نفسه الشرك. فقل له مجيبا بالاستفصال والتحدي حتى تنكشف شبهته. نعم، لحظة ابدأ. فإن قال الشرك بالله الأصنام، فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، فإن قال الشرك بالله الأصنام، أي شبهة؟ فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. نعم، هذه شبهته، الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. ما هو الشرك في زعمك؟ يقول الشرك هو عبادة الأصنام والأوثان والأنداد والأشجار ونحو ذلك. نعم، يعني نفى عن نفسه الشرك. نعم، يعني ليس، يعني يقول لست بمشرك لأني لم أدعو الأصنام. فقل له مجيبا بالاستفصال والتحدي حتى تنكشف شبهته. يعني قل له مجيبا، وليكن جوابك فيه بالاستفسار والتحدي، يعني قرره على أمر وتحداه أن يجيب عنه. نعم. إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا. نعم، لا شك أعظم الذنوب هي الشرك، أعظم من الزنا، وأعظم من السرقة، وأعظم من قطع الطريق، وأعظم من قتل الناس، وأعظم من صلب الناس في المسجد الحرام مثلا، وأعظم من فعل الفواحش في المساجد. الشرك أعظم من هذا كله. نعم، مثل ما في صحيح البخاري لما سأل ابن مسعود رضي الله عنه قال: أي الذنب عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. فهو أعظم ذنب عند الله سبحانه. نعم. وتقر أن الله لا يغفره. وتقرها. وتقر. وتقر أن الله لا يغفره. يعني إذا كنت تعلم أن الشرك أعظم الذنوب، وأنت تقر بأن الله لا يغفره، بما يغفر ذنب الشرك؟ بالتوبة والإقلاع. نعم. نعم. وهو لا يمكن. يعني أن الشرك لو تعمل من الأعمال الصالحة ما تعمل، لكن الشخص يشرك بالله، تلك الأعمال الصالحة لا تشفع له، فالشرك لا يغفر إلا بالتوبة. وهذا هو الذنب الوحيد الذي لا يقبل إلا بالتوبة، الشرك. نعم. وما عداه الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. وهو لا يمكن أن يجحده، يعني لا يمكن أن يجحد أن الشرك أعظم الذنوب وأن الله لا يغفر، يعني بنص الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ يعني تسأل: فما هذا الأمر الذي الله حرمه ولا يغفر ذلك الذنب؟ تسأله فما هذا الأمر، إيش؟ فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ أيه تسأله. نعم يعني فسر لي حقيقة الشرك بالله. أيه الاستفسار يعني تسأله، تستفسر منه، تسأله. نعم يعني وما معنى عبادة الله؟ وما معنى عبادة الله؟ يعني وما معنى عبادة الله؟ تسأله ما هي ما معنى عبادة، ما معنى عبادة الله؟ هل هي النهي عن عبادة الأصنام أو حتى الأولياء والصالحين؟ نعم نعم. فإنه لا يدري عن الشرك ولا عن التوحيد. إذا ما كان يعرف أن دعوة الأولياء والصالحين من الشرك فهو ما يعرف من التوحيد أشياء. كل عمل يصرف لغير الله فهو شرك، سواء صرف لجبريل، لملك الموت، للنبي صلى الله عليه وسلم، أو صرف لإبليس. كل عمل صرف لغير الله شرك. نعم. إذا طلبت منه بيان هذا وهذا وقف بيان هذا وهذا، وش يقصد هذا وهذا؟ التوحيد والشرك. إيه طلبت منه بيان هذا وهذا، التوحيد والشرك. نعم. وقف فأين هذا من التوحيد؟ وقف يعني بينت له هذا وهذا، سيقف. كمل يقف يعني ينبهر. ايوه ويتوقف عن المجادلة. ايوه وقف. فقل له كيف وقف. ايش بعد وقف؟ فأين هذا من التوحيد؟ فأين ما يفعله من دعوة الأولياء والصالحين التوحيد، يعني هي شرك. نعم. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك، يعني اسأله السؤال الثاني، يعني السؤال الأول ما هو، عرف لي ما هو الشرك. السؤال الثاني كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه. أي نعم. الأول تسأله ما هو الشرك، إذا كان ما يعرفه تقول كيف تقول أنا ماني مشرك وأنت ما تعرف الشرك. نعم. فإن الحكم على الشرك، يعني شخص لو شخص أتى يتكلم باللغة البربرية مثلا ثم سألت الذي بجانبك هو عربي لا يعرف اللغات، فقلت له ماذا، أي لغة هذا يتكلم، فيقول لغة البربرية، فتقول له هل تعرف اللغة البربرية، فقل لا، قل وما يدرك اللغة البربرية، ما تعرف أصلا، فجوابك خطأ أنك ما تعرفها. لكن لو تأتي بشخص يعرف اللغة ماذا يقول، يقول يتكلم لغة البربرية ويقول كذا وكذا وكذا. فكذلك الذي لا يعرف الشرك من التوحيد كيف يقول لك أنا غير مشرك، أصلا ما تعرف أنت الشرك حتى تقول هذا شرك وتوحيد. نعم. وكثير من الناس لا يعرف الشرك من التوحيد، لذلك ترى أكثر أهل الأرض في الشرك بنص القرآن، قال سبحانه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. السبب عدم تفريقهم بين الشرك والتوحيد، يظنون أن الشرك توحيد. نعم. فإن الحكم على الشيء نفيا وإثباتا لابد أن يكون بعد العلم والتصور. أيوه إذا كما يعلم الشرك كيف يريد، كيف يقول لك هذا شرك ولا توحيد؟ نعم. نعم. فلا عرفت الشرك حتى تنفيه. نعم. ما عرفت الشرك حتى تقول ليس بشرك. نعم. اللي هو دعوة الأولياء والصالحين والأنبياء. نعم. ولا عرفت التوحيد حتى تثبته. وما عرفت التوحيد حتى تقول إن دعوة إن التوحيد هو دعوة الله وحده والتبرؤ وإبطال عبادة غيره سبحانه. نعم. كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه؟ كيف يحرم الله عليك هذا، يعني الشرك. أيوة. ويذكر أنه لا يغفره ويخبر الله عز وجل أنه ما يغفره. نعم. ولا تسأل عنه ولا تعرفه، ولا تسأل عنه، عن هذا الأمر العظيم اللي الله ما يغفره ولا تعرفه. نعم. ومع ذلك ما تعرف هذا الأمر العظيم ولا تسأل عنه، هذا هو الجهل. وكل هذا من تلبيس الشيطان. لماذا؟ لأن صاحبه مخلد في النار، يعني صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، فيسعى الشيطان إلى أول أمر في إغراق العباد هو بالشرك وإهلاكهم. ولهذا يؤزهم ويدعوهم ليكونوا مثله. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا مشركيكم وما أنتم مشركية إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فالذي دعوتكم إليه هو الشرك الآن تبرأ منه. نعم. الله يقول: إن الظالمين أنت ومن اتبعك، إن الظالمين لهم عذاب أليم. نعم. عدم معرفتك له وعدم مبالاتك به. نعم. يعني ولهذا تجد بعض مثلا طلبة العلم أو غيرهم يزهد في تعليم وتعلم التوحيد، ولا شك أن هذا من الخطأ الكبير. فأول ما افترض الله عليك هو التوحيد، فيجب عليك أن تتعلم التوحيد وتدعو إليه وتحذر من ضده وتبين للناس، وهو الشرك. نعم. فلو مات مثلا شخص وهو لا يعرف القرض ولا السلم لكنه موحد صحيح، ما يضره الجهل بالقرض ولا السلم. ولو كان الشخص يعرف الفقه على المذاهب والبيوع والخيار والسلم والربا وغيرها وهو لا يعرف التوحيد من الشرك، ما ينفع ذلك العلم، بل يكون إذا وقع في الشرك من المخلدين في النار. فيجب الاهتمام بالأمرين، وجل الاهتمام ليكون في التوحيد. فيهتم العالم أو طالب العلم بجميع الشريعة بتوحيدها ويهتم لها ويدعو ربها أن يخلص العمل فيه ويبعد عن الشرك، وكذلك يكمل أمر الدين وكذلك يكمل طلبه في أمور جميع الشرع، فيكون عالما بالعقيدة وأصول الشريعة، ويكون عالما أيضا بفروع الشريعة، وعالما أيضا بعلم الآل التي تؤدي إلى العلمين مثل النحو والآداب ونحو ذلك، فهي علم آلة ووسيلة لذلك العلم. نعم. أما تقصيره أي طالب العلم في علم أصل العقيدة ويتبحر في الفروع، هذا من الخطأ، وإنما نقول ليكن راسخا في العلم الأصول في أصول الدين وهو العلم العقيدة، ويكون أيضا راسخا في علم فروع الشريعة. نعم. وبهذا جاء الدين بالجميع. نعم. واهتمامه بالتوحيد يكون أشد. نعم. عدم معرفتك له وعدم مبالاتك به يدل على أنك لا تعرف. عدم مبالاتك يعني عدم اهتمامك به. نعم. يدل على أنك لا تعرف دينك. لا شك اللي ما يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك أنا ما يعرف الدين. نعم. وأنك لست من التدين في شيء. لست من التدين في شيء، يعني الدين الحقيقي هو في علم أصول الشريعة. نعم. صاد غافل معرض عن الدين ومعرفته. لا، صاد ومعرض عن الدين وتسأل عن الشرك ولا معرفته، هذا من تقصيرك. لهذا طالب العلم إذا رجع إلى بلده أول ما يبدأ في تعليم الناس في علم العقيدة، مثل يشرح لهم ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، كتاب التوحيد والواسطية، حتى يعرف توحيد، حتى يعرف الناس توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فيموتون على التوحيد وعلى معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. نعم. حتى يكون الداعي بإذن الله موفق. لهذا من اهتم بالعقيدة هو الذي يشمخ من العلماء. فمثلا شيخ الإسلام، ما الذي رفعه علم الفقه؟ بسبب قوته وصموده في العقيدة. فلما بين العقيدة مثل رد على الرافضة أو رد على المعتزلة والمعطلة والجهمية أو رد على الأشاعرة، هو الذي قوى وصم، هو الذي بإذن الله قواه وصدع باسمه. ولا فيوجد من علماء الفقه كثر، لكن لو تميز باتباع الكتاب والسنة في العقيدة وغيره بقي. وكذلك مثلا ابن القيم، كذلك الإمام أحمد بن حنبل، الشافعي، الإمام مالك رحمه الله، أبو حنيفة، ما الذي رفع ذكرهم؟ اهتمام بالعقيدة وتمسكهم بمعتقد أهل السنة والجماعة. ولا فغيرهم موجود لكن وبفروع الشريعة، لكن لما ضيعوا الأصول لم يكن لهم ذكر كأولئك. نعم، مثل جويني عالم، لكن لما كان في أصول المعتقد غير سليم لم يبقى ذكره مثل أولئك، وهكذا. نعم، وأبقى الله ذكر مثلا من سار على هذا النهج العظيم، فنفع الله بهم الأمة على مر العصور، بن كثير، الذهبي، بن رجب، الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، وأحفاده وتلاميذته ممن دعوا، هو يبقى ذكره. وإلا فغيرهم في الأمصار في عصر الشيخ محمد الوهاب وبعده كثر فقهاء، لكن لما كان الشخص هو اللي اهتم بالمعتقد هو الذي يبقى بإذن الله. نعم، لهذا نحث دائما طلبة العلم بالإكثار من قراءة وتدريس وتعليم كتب العقيدة، ضروري. لو كان الشخص عنده درس مثلا 5 أيام ليكون 3 أيام عقيدة، فيها عقيدة. نعم، حتى ولو كان ذلك الكتاب مثلا معروفا يعيده، مثل ثلاث الأصول كالشبهات معروف يعيده، كل ما ينتهي يعيده وهكذا. فلا ينشغل بالفقه مثلا عن العقيدة، وإنما يجمع بينهما. نعم، فمثلا يذهب الشخص يذهب إلى قريته يشرح لهم 3 الأصول وشروط الصلاة، عقيدة وفقه، حتى يكون بإذن الله أهل قريته أو الحية يكون علم أصل الدين وفروع الدين. نعم نعم نعم. فحقك السكوت ولأي شيء تتكلم. إيش فحقك السكوت؟ نعم، فحقك السكوت إذا كنت ما تعرف الشيء من التوحيد. نعم، ولأي شيء تتكلم. ولهذا إذا كان العالم لا يعرف مسائل أصول الدين يبقى عند العلماء جاهلا ويسخرون به ممن سمعه. نعم، فإذا كان مثلا شخص عالم كبير وإذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله، يقول معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، يعني فسر توحيد الوهية في توحيد الربوبية. فكيف عالم كبير ما تعرف توحيد الربوبية من توحيد الوهية، وأن تفسر القرآن وتكثر منه ودقائق القرآن ودقائق التفسير وأنت ما تعرف توحيد الربوبية من الوهية، فتسقط قيمته عند أهل العلم والعامة بسبب جهل أصول الدين. نعم نعم. أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ إيه، فإذا كان هذا أمر عظيم، الله خلق الناس من أجله، الله ما يبينه؟ وهو يبين حكم الدم إذا أصيب الثوب والتيمم في الوضوء وأحكام الحيض، ولا يبين التوحيد؟ هذا من أجهل الجاهل. لا، الله بين أعظم بيان هو التوحيد. نعم. فإن ظن ذلك فقد ضل ضلالا أعظم من ضلاله الأول. إن ظن أن الله ما بينه هذا ضل أعظم من الضلال، أن يكذب القرآن. نعم. وأضاف إلى ذلك كفرا آخر. أضاف إلى ذلك كفرا آخر وهو إنكار ما جاء في القرآن. في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، إياك نعبد ألوهية، إياك نستعين ربوبية. نعم، والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، توحيد أسماء وصفات. في القرآن ما في بين، كل شيء بين. مالك يوم الدين، عقيدة البعث والنشور، اهدنا الصراط المستقيم، التمسك بالتوحيد والدين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وبرا. في القرآن توحيد. نعم نعم. وإنما صدر منه ذلك لأنه كان فيه. صدر منه أي التجاهل والتكذيب بأن الله ما بين القرآن لأنه مكذب بذلك. نعم. وغمره واستحكم عليه ولا درى أنه في الشرك. إيه والعياذ بالله. وغمره واستحكم عليه حتى ما علم أنه بالشرك لجهله، تضليل الشيطان له بسبب عدم بيان طلبة العلم للناس التوحيد. فتجد مثلا شخصا يضرب الآفاق بالساعات ويجمع أموالا عديدة ليذهب إلى مكة والمدينة، وتجد عنده الشرك ويلام أولا أهل العلم لعدم بيانهم للتوحيد. فهذا الرجل جمع مالا وتحمل مشاقا وترك أهله وولده ووطنه وعمله وعمل أعمالا كثيرة في مكة والمدينة والحج، ومع ذلك بسبب الشرك لا يقبل منه العمل، والسبب تقصير أهل العلم في البيان. نعم. في ذلك ينبغي لطالب العلم أن يبين التوحيد بحكمة ويسير على ما سار به الأنبياء في الدعوة. نعم. أما يأتي الشخص إلى موطنه بلده فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وما تبينهم التوحيد، نعم، هذا من الحرمان. نعم. فإن الله قد بين لنا الدقيق والجليل. بين لنا الدقيق والجليل وما بين التوحيد، هذا عجب. نعم. وأكمل لنا الدين. وأكمل الله لنا الدين وبين ووضحه كما قال سبحانه بلسان عربي مبين، بين كل شيء ظاهر واضح. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كل شيء مبين. هذا كتاب ننطق عليكم بالحق. نعم. يقول أن طالب في الجامعة ودخلت في تخصص الفقه، بعض زملائي يثبطون عن ذلك ويقول أنه علم آلة لا غاية له في توجيهكم. نعم. نقول لا تقتصر على العلم الذي تخصصت فيه، بل تعلم علم العقيدة مثلا في الحرم وعلم الفقه ونحو ذلك تستفيد، فتكون عالما في جميع الفنون